لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب الانتهاء عن المعاصي. قال: باب الانتهاء عن المعاصي. وهذه الترجمة ذكرها الإمام البخاري رحمه الله بعد هذه التراجم السابقة من باب البكاء من خشية الله، وكذلك باب الخوف من الله تبارك وتعالى. باب الخوف من الله تبارك وتعالى، فخوف العبد من ربه محرك لكي يستقيم على أمر الله تعالى ولا ينحرف، وأن يستزيد من الأعمال الصالحة. يبقى الخوف من الله تبارك وتعالى، يبقى هذه عبادة قلبية كما بينا منتجة لهذا السلوك المنضبط. يبقى خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى، خوف العبد من عذاب ربه سبحانه وتعالى، ورجاء العبد في رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك مزيد من الطاعات. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يبقى استمعنا للآيات كما قرأ بها الإمام في سورة السجدة لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى هذه الطائفة المؤمنة التي تتأثر بكلام ربها سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم هم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يصف لنا من أحوال هؤلاء. احنا دايما بنسجد، لكن يا ترى استكمال بقى المسألة كما بين سبحانه وتعالى سلوك وأحوال هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يبقى طمعا في الجنة، وخوف هؤلاء من عذاب ربهم سبحانه وتعالى من سخطه. فتتجافى جنوبهم، يبقى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. ايه ترى المحرك لهذا الأمر؟ ان الإنسان على ذلك عنده كسل، عنده غفلة، ولكن يا ترى ايه اللي يدفع عنك هذه الغفلة وهذا الكسل؟ وكذلك ايه اللي بيحرك الإنسان لكي يضحي براحته ووقته وبنومه؟ نقول: خوف العبد من ربه سبحانه وتعالى. يبقى لما كل ما تذكر كده الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى يسأله عن كل صغير وكبير من قول أو فعل، فعلى ذلك لما تذكر ذلك ماذا يصنع؟ حيفر إلى ربه سبحانه وتعالى، حيفر إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى الخوف من الله عز وجل: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى اقرأ الآيات دي بهذه الرؤية. يبقى الله عز وجل وصف لنا من أحوال هؤلاء، وبالتالي يفعلون الطاعات ويستزيدون الطاعات، لكن خوف هؤلاء من ربهم سبحانه وتعالى. أولا الخوف أن ترد عليهم تلك الطاعات، الخوف من عذاب ربهم سبحانه وتعالى. حرك أولئك أولئك يسارعون في الخيرات هم لها سابقون. إن من المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب، الخوف، خوف من الله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلما ازداد معرفة برب سبحانه وتعالى ويتعرف على أسماء وصفاته، ليس مجرد المعرفة النظرية، يبقى أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سميع، أعلم ربي سبحانه وتعالى عليم حكيم خبير، لكن مش مجرد كده حصر للأسماء دون أن يكون لها أثر إيجابي على سلوكيات الإنسان، أثر إيجابي على السلوكيات. يبقى ربي سميع سبحانه وتعالى، يبقى ده حيقوم اللسان فيستقيم في كلامي. رب سبحانه وتعالى عليم، يبقى أطهر ما بداخلي، هذه الخواطر، أطهر قلبي من هذه الخواطر السيئة لأن ربي سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. وهكذا يبقى كل اسم وكل صفة صفات الرب سبحانه وتعالى لها أثر بالغ في استقامة الإنسان، وبالتالي الربط ما بين السلوكيات وبين الأسماء والصفات. يبقى الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا أكبر مانع من ترك الإنسان للمعصية، ده بالإضافة أنه هو يحرك الإنسان إلى مزيد من الطاعات. احنا ذكرنا قصة أصحاب الغار، وأن الثاني منهم كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كاد أن يقع على بنت عمه، وكان بيحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها عن نفسها فكانت تأبى حتى ألمت بها الحاجة الشديدة. فعلى ذلك لما أراد بنت عمي على ذلك يبقى طلبت منه 100 دينار، فذهب يجمع 100 دينار، يعني هو مش كانش معاه المال وبالتالي دفعه، لا كان يعني ذهب ليجمع هذه الأموال، وأتى فعلا بال100 دينار. ثم على ذلك حتى تخلي بينه وبين نفسها، فلما كاد يتمكن منها قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فعلى ذلك قام عنها وترك الدنانير. ايه يا ترى اللي حركه كده؟ الخوف من الله سبحانه وتعالى، خوف. وان عيني يعني انت لما تتصور المشهد، مشهد هيذهب معه العقل. ما كان يوني نفسه فتره زمنيه طويله، فتره زمنيه، يعني انظر بقى الى فرح ذلك الرجل السروري لما جمع الاموال وجاءت بها ثم قدم المال، وبالتالي على ذلك خلت بينه وبين نفسها كي يفعل ما كان يريده أو يتمناه. ولكن لما تذكره الله سبحانه وتعالى قام عنها وترك الدنانير، فعل كده إيه؟ خوفا من رب سبحانه وتعالى. فالله تعالى ما توسل هذا الرجل بهذا العمل، فالله تعالى فرج عنهم جزء من الصخرة. قلنا معنى كلام أنه عمل صالح، الله تعالى تقبل ذلك العمل. فلما توسل هذا الرجل بهذا العمل، احنا نشوف دي كانت معصية وقام عنها، يبقى نقول ان الله سبحانه وتعالى لن يعقبه، لا، ده تحول الى عمل صالح. ولما توسل رب سبحانه وتعالى بهذا العمل، ده من ارجى اعمال ذلك الرجل، لما توسل الى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح، الله عز وجل فرج عنهم جزء من هذه الصخر، خوف من الله. قال باب الانتهاء عن المعاصي، باب الانتهاء عن المعاصي. يبقى خوف العبد من ربي يترجم ازاي؟ مش هنقول بمزيد من الطاعات فقط، ولكن ايضا الابتعاد عن المعصيه. يبقى الابتعاد عن المعصيه، يبقى ساعات الانسان يبقى عنده ايمانيات، فعلى ذلك بيستزيد من فعل الطاعات، يستزيد، لكن في المقابل هو لم يمتنع عما كان يفعل من مخالفات او اثام. لا، ده في المقابل كده، كما بينا في مساله تحقيق الايمان، مش مجرد ان انا اتعلم مسائل الايمان فقط، اتعلم مسائل الايمان واجتنب الشرك، دي قادح في التوحيد. يبقى عشان أحقق التوحيد يبقى على ذلك أجتنب الشرك. عشان أيضا من أجل الطاعات هو ترك المعصية خوفا من الله تبارك وتعالى، هذه طاعة. فلذلك قال باب الانتهاء عن المعاصي. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما قال فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعوا طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاكتاحهم. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل رجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون فيها أو أنتم تقتحمون فيها. ثم ذكر رواية الأخيرة تحت هذه الترجمة رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسان وادي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وده الشاهد من الكلام. الرواية الأولى كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم هذا المثل، وأن الأمثال من أجل تقريب المفهوم المراد إلى الأذان، وبالتالي على ذلك كيف أتعامل مع المثل، كيف أتعامل دايما كده لا تفوت ذلك المثل ولا تمر على المثل إلا وقد استقر في نفسك هذا المفهوم الذي من أجله ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. يبقى يقارب لنا مفهوم عشان المفهوم ده يستقر. احنا قلنا ايه المفاهيم؟ ان المفاهيم ده من الأهمية بمكان ان اقوم بتصحيح المفاهيم، قلنا لان انطلاق الانسان للعمل من خلال هذه المفاهيم التي يتبناها، من خلال ما يتبناه من مفاهيم بيتحرك المفهوم، بيحرك الانسان دايما الى فعل الطاعات. لما يستقر كده في نفسك هذا المفهوم ان الله تبارك وتعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، يبقى يستقر عندك هذا المفهوم، يبقى هتنفق. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هيخلف عليك هذه النفقة، هيخلف عليك أنفق بلا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى تكفل برد هذه النفقة على من أنفق هذه النفقة لله سبحانه وتعالى، تكفل على ذلك، يبقى يقين هذا الأمر ثقة بربي توكل على الله عز وجل، يبقى هيحركه إلى مزيد من النفقات، وأنفقوا مما رزقناكم، يبقى أعلم هذا بالرزق ربي سبحانه وتعالى، هذا الرزق وأتوه من مال الله الذي أتاكم. يبقى الملكية الحقيقية للمال لله سبحانه وتعالى. طب ملكيتي أنا ملكية مجازية، ملكية إنسان يتصرف، وبالتالي كيف أتصرف في ذلك المال وأنا حاسب على هذا التصرف؟ يبقى أنا أتصرف في مال الله الذي أعطاني أو رزقني إياه. طب يا طرح نمسكه ليه؟ لو استقر المفهوم ده يعني ما فيش أبدا مجال لكي يظن بذلك المال أو يشح بذلك المال، إن حاله كحال الوكيل. يبقى موكل أعطى ذلك الوكيل مالا وقال له أن ينفق ذلك المال على الأرامل والمساكين واليتامى، حيمسك ليه المال؟ لماذا يمسك؟ أول ما يجد الصنف ده يبقى ينفق المال، هذا لم ينفق من ماله، ولكن هو ينفق من مال الموكل، هو موكل أداة بتؤدي، يبقى أداة بتؤدي، يبقى يؤدي هذه الإرشادات التي ذكرها الموكل. لا المثل أعلى، فالله تعالى أعطانا المال، لماذا أعطانا المال؟ دايما كده الواحد يطرح على نفسه هذه الأسئلة، لماذا أعطاني ربنا سبحانه وتعالى المال؟ هل أعطاني المال عشان أنا يعني أو عشان الإنسان يعصي الرب سبحانه وتعالى من خلالي، ولا أعطاك المال ده كوسيلة تتقرب الخير ربك سبحانه وتعالى؟ ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن أصلا أن يبتغي بذلك المال الدار الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، يبقى وسيلة بيتقرب بها إلى رب سبحانه وتعالى. قال في هذه الرواية، قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما. يبقى ده يعني تصور المسألة، يبقى نتصور المسألة. قال كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة الناس، ما يعني ينقسموا إلى قسمين إلى طائفتين، طائفة هتصدق، والتصديق ده مش مجرد تصديق نظري، التصديق بينبني عليه عمل، وطائفة كذبت وهينبني عليه عمل. يبقى برضك دي بتصحح لمفهوم إن مش مجرد كده التصديق، هذا هو الحق من ربي سبحانه وتعالى. طب يا ترى مجرد كده إن أنا أقول أن القرآن كلام الله عز وجل وهذا حق، اللهم أنت الحق وقولك الحق، يبقى والحق نزل والحق نزل، يبقى عارفين ده الحق أساسا، فقط كده ولا عشان أنا أفعل هذا الحق وفعل هذا الحق؟ يبقى ده حرام، يبقى المطلوب بعد ما أعرف أن ده حرام أبتعد عنه، ده حلال، يبقى المطلوب يبقى أنا أعتمد هذا الحلال في واقع حياتي. فضرب لهم ذلك المثل، قال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير عريان، زي رجل كده اعتلى على قائمة جبل فهو يرى ما وراء ذلك الجبل، طب القوم من تحت ذلك الجبل لم يروا هذا الأمر، وهذا الذي رقع على رأس الجبل ويرى ما كان خلف الجبل هو معلوم عندهم بالصدق والأمانة، يبقى فلان ده لا يعرف عنه الكذب، هو صادق وأمين، يبقى لو قال لنا أنه رأى بعينيه أن هناك جيش من الأعداء يأتي خلف ذلك الجبل نقول وراء ونحن لم نرى، وراء وهو صادق وأمين لا يتلعب بالناس ولا يكذب، فيبقى نصدق هذا القول. يبقى من صدق هذا القول ماذا يصنع؟ يبقى قال فأطاعوا طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا. يبقى لما سمعوا الكلام ده يبقى فعلا فرقوا هذا المكان، فرقوا هذا المكان، وطائفة كذبت فقال كذبت طائفة فصبحهم الجيش، يفاجئون بعد كده ان الاعداء فعلا يعني دخلوا عليهم فاجتاحهم، يبقى هيعمل ايه؟ هيهلك هؤلاء القوم. يبقى ايه اللي اهلك الناس دي؟ نقول ده العدو، ده تفكيرهم السيء وعدم تصديقهم لهذا الكلام. يبقى لما يوقعوا النار قال ربنا سمعنا، قال ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. بس الكلام ده قالوه امتى؟ بعد ما عينه، يعني بعد ما عينه النار يبقى ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. بس انت كان مطلوب منك تؤمن بالغيب فعلا، انت في الدنيا الان الغيب ده تحول لشهاده، يبقى على ذلك لا ينتفع. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير، قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى ضرب المثل ده، يبقى هذا رجل يعرف بالصدق والأمانة، رقع على رأس جبل فرأى ما كان خلف ذلك الجبل، وبالتالي نزل قال أن ذروا العريان، النجاة النجاة، إيه النجاة؟ ماذا نصنع؟ يبقى على ذلك النجاة، يبقى يتركون هذه المكانة لأنه لا يستطيعون أن يقفوا أمام ذلك العدو. كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في نهاية الزمان لما ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام حكما عدلا يحكم بهذه الشريعة ويقتل الدجال، يقتل الدجال، ويبقى في طائفة ربنا سبحانه وتعالى نجاها من فتنة الدجال، يبقى يلتفون حول عيسى عليه السلام، ربنا سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام أنه أخرج عباد لا يستطيعون الوقوف في مواجهة هؤلاء، فحرز عبادي إلى جبل الطور. ماذا يفعل؟ حرز عبادي إلى جبل الطور. فعلى ذلك عيسى عليه السلام يبقى يسير بهذه الطائفة التي نجاة ربنا سبحانه وتعالى من فتنة الدجال إلى جبل الطور. ليه؟ عشان يأجوج ومأجوج، وبالتالي حيجتاحوا من كان أمامه، فحرز عبادي إلى جبل الطور، حرز عبادي إلى جبل الطور. فيبقى هم إيه اللي وجههم وإيه اللي خلاهم يلجؤون إلى جبل الطور؟ لأن ذو يأجوج ومأجوج لما يخرجون يبقى يجتاحون من كان أمامهم، يبقى لو لم يحرز هؤلاء، يبقى لو يستمع ويستجب يبقى أيضا يجتاحوهم يأجوج ومأجوج. فلذلك قال فأطاعه طائفة، يبقى الطاعة بس الطاعة ينبني عليها عمل، التصديق ده ينبني عليه عمل مش تصديق نظري. أنا أصدق بالقرآن إنه كلام الرب سبحانه وتعالى، طيب يا ترى هي كده السقف اللي احنا نقف عنده؟ لا، لما أنت تصدق هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وهذا هو الحق الذي أنزل الله عز وجل على رسوله، يبقى المطلوب إيه؟ نتبع، وإلا ماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم تتبع الحق هتتبع إيه؟ وأنا لازم أعمل، يعني أنا هعمل، بس عملك ده إما يوافق الكتاب والسنة يا إما أن يكون معارض للكتاب والسنة. يبقى الكلام ده عشان انا اضبط اعمالي وعايزها تبقى متفقه مع الكتاب والسنه، يبقى لابد ان انا ادرس هذا الكلام واعلم فعلا اي عمل اريد ان اتقدم اليه، يبقى ارجع لكتاب السنه. ما الحكم على ذلك العمل قبل الامضاء فيه؟ ما الحكم على هذا القول قبل الكلام فيه؟ فلذلك فاطاعه طائفه فادلجوا، يبقى على طول اخذوا القرار وبداوا يفعلون ذلك الامر. يبقى ده التصديق، يعني هذا هو التصديق. يبقى التصديق يتطلب الامتثال، يتطلب التفعيل، فأصدق هذا كلام ربي سبحانه وتعالى، يبقى تطلب مني التفعيل. أنت مصدق، يبقى المطلوب منك أن أنت تفعل هذا. أنت مصدق بيوم الدين، يبقى المطلوب أنك أنت تفعل ذلك القرآن في واقع حياتك. أرأيت الذي يكذب بالدين، يبقى التكذيب بالدين هو إما ينكر هذا الأمر وإما أن يكون مكذب عن طريق الأفعال، لسان الحال يقول أنه مكذب بيوم الدين، لأنه لو كان مصدق بيوم الدين يبقى ما غش في الميزان، ما طف في الميزان، ما نقول اغتاب، ما كذب، ما تكلم بكلام فاحش، ما أتى وفعل هذه القذرات أو هذه المخالفات. إيه اللي بيحركه تجاه المخالفات؟ يبقى عدم الرؤية الواضحة، عدم الرؤية، مع أنه مصدق، أقول مصدق بيوم الدين وأن الله تعالى سيبعث العباد وأن الله تبارك وتعالى سيوقف العباد ويحاسب العباد. يبقى دي عقيدتي أهو، يبقى العقيدة دي أشوفها أنا في السلوكيات، سلوكياتي تحكي إيماني. ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كلوهم أو وزنوا يخسروا ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. يبقى الإيمان واستحضار الإيمان باليوم الآخر من أكبر العوامل المحركة للإنسان لاجتناب المخالفات، ومن أكبر عوامل المحركة للإنسان لالتزام الطاعات. هذه ومر علينا الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. يبقى هذه علامة صحة الإيمان بالله واليوم الآخر، إن أملك لساني. إن لم نملك اللسان وما زلنا في مسألة اللغو، يبقى على ذلك أقول تراجع إيمانك، تراجع ذلك الإيمان. رأيت الجيش بعيني وإني أنا نذير عريان، فالنجاء النجاء. يعني حتى قال لهم إيه نصنعهم، مش مجرد قال لهم إحنا رأيت الجيش فقط، لكن قال لهم على الخطة ماذا تصنعوا النجاة، فروا. فأطعاه طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. أيضا في الرواية الثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرش هذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها. يبقى اجتمعت كده على الضوء، يبقى الفراش كده والدواب اجتمعت على ذلك الضوء، ولا تعلم من فيها هلكها. فقال فتقع في النار، وهذه قال فلما أضاءت ما حوله جعل الفرش هذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل يزعهن أو ينزعهن أي يدفعهم عن النار ويغلبنه فيقتحمنا فيها أو فيتقحمنا فيها، فأنا آخذ بحجزكم عن النار. يبقى الحجز ده اللي هو معقد الإزار، يبقى كأنك أنت زي ما تشوف اتنين بتشجروا فأنت بتمسكوا يعني المكان اللي تملكوا منه معقد الإزار هنا عشان تتمكن منه عشان إيه لا يتهور ثم يأتي بأفعال يندم بعد ذلك على فعلها. فلذلك يبقى هو يبقى إنسان كأنه ذهب ينتحر كده، كأنه بينتحر، يبقى شايف النار وداخل على النار. فعلى ذلك بنحاول إن إحنا نلجم هذا الإنسان نمسكه، وعشان نمسكه نملكه يبقى يمسكه من حجز ذلك الإنسان من معقد الإزار. قال وأنتم تقحمون فيها أو أنتم تقتحمون فيها، يعني تخيل بقى يعني المشهد اللي احنا بنشوفه، يبقى اتنين بتشجروا وبالتالي فانت ماسك فلان ده عشان ما تهورش، فهو يعني بيحاول يتفلت منك، حاول يتفلت منك، يبقى انت بيدفعك بكل قوة عشان تتركه، عشان تتركه، هو ذهب إلى هلاكي، ذهب إلى هلاك نفسي. يبقى زي قلنا هذه المشجرة، أي واحد يعني يأس من الحياة وعايز ينتحر، فأنت بتحاول تقبض عليه شوية، بتقبض عليه إزاي؟ بكل ما تملك من قوة، وهو بيدفع، يدفعك دفعا، يعني يدفعك دفعا. فعلى ذلك هو يعني بيسير إلى طريق الهلاك، بيسير إلى طريق الهلاك. فهذه أيضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأنا آخذ بحجزكم عن النار يعني حتى يعني لا يدخلوا. أنتم تقحمون فيها أو تقتحمون فيها، بيقتحم. ثم ذكر آخر الروايات، رواية عن عبد الله بن عامر رضي الله تحت هذه الترجمة، رواية عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سنة مسلمون من سنة، هذه التفعيل، مش مسلم انتسابا كده، يبقى ده المسلم، يبقى حقيقة أداء، يبقى من سال المسلمون عن لسانه ويده. قال والمهاجر، وده الشاهد من هجر ما نهى الله عنه. يبقى انت ممكن تكون من المهاجرين، طب السبيل ازاي؟ ان تهجر ما نهى الله عز وجل عنه، ده يتطلب مني ايه؟ ان انا اعرف ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ابتعد عنه. يبقى المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يبقى دي جملة تفصلها ازاي؟ يبقى أنا المطلوب مني عشان أكون من المهاجرين يبقى تهجر المعصية، يبقى لازم أنا أعرف إيه هي المعاصي، ما هي المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ما هي المناهي. يبقى أنا أدائي بعد كده، يبقى أنا هناخد الآية دي أو النص ده وأترجمه، ترجمة النص ده أقول لنفسي كده، يبقى أنا لابد أن أقف على التفاصيل، ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، ما هي المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، ثم ندرك ذلك التفصيل عشان أنا مش ممكن أجتنب إلا بعد الوقوف على البيان والتفصيل. إحنا بياننا قبل ذلك ابن عمر رضي الله عنهما بيعلمنا إزاي نتعامل مع النصوص، بيعلمنا إزاي نتعامل مع النصوص. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، خلاص النص وصل إلى مسمعي، طب إيه الدور بتاعه؟ يبدأ بقى يترجمه عشان ينفذ الكلام ده. ما الصحابة رضي الله عنهم ما كانش يحفظوا كلام وبالتالي على ذلك أدوا لنا ذلك الكلام، لكن ده على طول واقع في حياتهم، فترجم الكلام ده هو وبدأ يقول يعني إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، ترجمة بقى، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك، فإنك لا تدري عبد الله ما اسمك غدا. يعني يبقى مسألة محتاجة إيه؟ يعني محتاجة إلى إخدام بقى. أنت في هذا اليوم يا ترى لما ينادى على الإنسان ينادى عليه بالشقاء ولا السعادة؟ والشقاء والسعادة ما هي إلا نتيجة لأداء هذا الإنسان في حياته. يبقى فلان ده من أشقياء، فلان ده من السعداء، طب وصل إزاي للمآل ده؟ وصله إزاي؟ هي كنتيجة لترجمة الإنسان هذا العمر، المنحة الربانية، ترجمها إزاي؟ فالترجمة ترجم هذه زي ما احنا بنترجم حياتنا، حياتنا دي عبارة عن إيه؟ كلام وأفعال وسلوكيات إيه؟ فالترجمة دي لما ترجمناها كده يا ترى دي توصلك لإيه؟ يعني توصلك دي نتيجة. يبقى فلان ده شقي دي نتيجة، فلان ده سعيد دي نتيجة، فلان ده من أهل الجنة دي نتيجة، فلان ده من أهل النار دي نتيجة. نتيجة لإيه؟ نتيجة لأعمال هذا الإنسان. فأما من طغى وآثر حياة الدنيا فإن الجحيم المأوى. وصل للمأوى دي إزاي؟ وصل نتيجة إزاي؟ يبقى نتيجة أدي مقدمة، هو صار في الطريق الموصل إلى ذلك. وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة المأوى. وصل إزاي للجنة؟ يبقى سلك الطريق الموصل إليها. يبقى دي كانت نتيجة، فالنتيجة دي يبقى في مقدمات، في بدايات. يبقى إن أردنا أن نصل لهذه النتيجة يبقى نقول لا في بدايات، إن سلك ذلك الطريق أوصله إلى هذه النتيجة، أوصله إلى هذه النتيجة. فلذلك قال والمهاجر من هجر من نهى الله عنه. يبقى دي رواية، بس الرواية دي أترجمها بقى أقول لا بد أن أنا أقف على تفاصيل المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. إن لم أقف على ذلك يبقى حنقع في بعض المناهي نتيجة الجهل، نتيجة الجهل دايما سنة يقع فيما يجهله. فيبقى المسألة دي لو أنا حركز كده وبالتالي أبدأ أترجم الرواية دي فقط، يبقى هذه الرواية تحمل الإنسان على الاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. يبقى المسلم من سان المسلمون الإنسان يهدي، يبقى فيش أي نوع من أنواع الإذاء لا باللسان ولا اليد. بالإضافة أن أنا أكون من المهاجرين إزاي؟ يبقى أهاجر ما نهى عنه ربي سبحانه وتعالى، يتطلب أن احنا أقف على التواصيل. ربي سبحانه وتعالى نهى عن الغيبة، يبقى أدي إيه؟ أعتمد هذا الكلام. نهى عن الكذب، نهى عن الزور، نهى عن كذا وكذا، كل المناهي. يبقى نهى عن السرقة، نهى عن شرب الخمر، نهى عن الزنا، كل بدي مناهي، يبقى المناهي أقف عليها وبالتالي أجتنب ذلك حتى أكون من المهاجرين، زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلاة الخمس جمعة الجمعة رمضان رمضان مكفرات لما بينهن ما اكتنبت الكبائر. يبقى أنت تعرف تحقق الكلام ده، يبقى نقول دي حسنة ماحية، بس خلي بالك حسنة ماحية دي القيد بتاعها إيه؟ أن أكتنب الكبائر. فأقول الحمد لله أنا أكتنب الكبائر، أقول لك طب قول لي إيه الكبائر، فهيعدد كده بعضها والبعض الآخر هو لا يعلمه. فعلى ذلك ازاي تنفي عن نفسك يعني هذا الامر وانت تجهل؟ فيبقى لو انا اساسا يعني مستشعر الكلام، مستشعر الخطوره الشديده، وان انا عايز يبقى فعلا دي حسنات محيه، يبقى لازم اجتنب الكبائر. يبقى ده يتطلب مني اترجم بقى كما ترجم ابن عمر رضي الله عنه. يبقى انا اجتنب الكبائر، طب اقول لنفسي ما هي الكبائر؟ ايه هي الكبائر؟ وابدا انا اركز، يعني ابدا اركز، ابدا ابحث بقى، حتى نقول ان العلماء وفروا علينا الكلام ده، هو تأدي كتب يعني تكلمت عن الكبائر، تكلمت عن الكبائر. هل يا ترى دي كل الكبائر؟ بس الأول أنت خد بس الكلام، يعني الأول ادرس الكلام ده، وفروا علينا. مش المطلوب كده أنك أنت هتبحث من طيات النصوص، لا، ده هو كتب كده العلماء جزاهم الله خيرا وفروا علينا كثيرا جدا. هذه كتاب الكبائر بتاع الإمام النووي رحمه الله، أقل ما فيها بس أقرأه، وما فيش اكتر من كده، بس خلينا نعمل ده الاول وبعدين بعد كده احنا ايه نبحث بقى ان كان في زيادات ولا لا، في زياده عن كده ولا هي دي كلها محصوره بس خلينا في الأول زي ما نقوله هيعمل جواز أن يعمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، بس يعمل بالصحيح الأول، ولما خلصه صحيح نرجع بعد كده إلى إيه لحديث الضعيف فضائل الأعمال. يقول لك يعني يجوز، فالبعض بيفهم مفهوم، احنا قلنا دي مفاهيم، هي مفاهيم. مفهوم الخطأ إيه؟ يبقى يجوز العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال، هنقول لك ماشي بس بعد ما تخلص الحديث الصحيح. وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإلا شوف النوافل وصار ويبقى محبوب. أي بس أنت أرى الرواية كويس، الرواية بتتكلم الأول أنك أنت تؤدي ما افترض الله عليك، وبعدين النوافل ده زيادات، زيادات، ما تكلمش بقى عن الزيادات وأنت مقصر في الفرض الأساسي. فرض إيه الأساسي؟ يبقى إحنا عايزين نقرأ لما بنيجي نسمع الرواية وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، يبقى دايما نستمع من الجزء ده كده. طب الجزء الاولاني اللي بيتكلم ان حب الاعمال الله سبحانه وتعالى ايه؟ ان يؤدي العبد ما افترض الله سبحانه وتعالى عليه. وبعد كده ده البند الثاني اللي هي مساله النوافل. هنا نفس القضيه، يبقى اجتنب الكبائر عشان يبقى صلاتي حسنه محيه، الصدقه دي حسنه محيه، الصيام ده حسنه محيه، وهكذا. عشان يبقى حسنه محيه يبقى في قيود انك انت تجتنب الكبائر. يبقى انا بترجم يا ترى ايه الكبائر وابدا اقف. يبقى أنا جيبها منين الكلام ده؟ من العلماء جزاهم الله خيرا، وفروا علينا كثيرا جدا، وفروا علينا فأخرجوا لنا كده مصنفات تتكلم عن الكبائر. يبقى يكفيك بس أنت خد أي مصنف من هذه المصنفات، وبالتالي أنا بتعلم، وبعد مش فقط بس معرفة، ده أنا عشان أكتنب فعلا. بس بنقرأ بنية أن أنا فعلا ألتزم وأستقيم، مش ثقافة أجي أقول لك الكبائر كذا وكذا وكذا وكذا، ده كلام. كان الكلام ده معتمد عندك ولا لا؟ لا، أنا بنقرأ عشان ألتزم هذا الكلام فيه سلوكيات. فعلا أنا خايف على نفسي، خايف، فالخوف الإنسان من عذاب رب سبحانه وتعالى، وخايف على نفسي أن يكون وقودا للنيران، يبقى فعلا هتجده يعني يسعى أن يتعلم ما يكبر لكي يقوم باكتنابها، عشان تبقى دي كلها حسنات محية. عشان أكون من المهاجرين الله عز وجل يبقى أكتنب مناعنه، يبقى لازم أقف على المناهي. إلا ما أقف على المناهي يبقى هو مش مجرد كده انت هتنتسب لهذا الاسم ده مهاجر، يبقى ده مهاجر من هاجر ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى عشان انت توصف بهذا الوصف وتاخد ده اللقب ده، يبقى لازم انت تبتعد عن المناهي. عشان ابتعد يبقى لابد ان انا اقف على ما هي المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب التالي، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ذكر في رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونرجع الكلام عن هذه الترجمة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.